نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة وبركاته. هو من الجزائر. أهلا. أنا أستاذ المصري. الشيخ نود أن تجيب من بعض الأسئلة، بارك الله فيك. تفضل. عندنا في الجزائر رجل تلبس ثوب وعليه خمار يغطي الصدر. بارك الله فيك. الجلباب. نعم. المرأة إذا خرجت من دارها فعليها أن تضع على رأسها خمارا ومن فوقه الجلباب. فهمتني؟ فهمتني؟ نعم فهمت. طيب غيره. نعم. قل ما عندك. الجلباب كيف هو شكله؟ شيخ ارو. قل يا اخي قل، تكلم. تسمعوني؟ اسمع بعضا ولا اسمع بعضا. ايوه لا تفهمني. شكل الجلباب كيف هو؟ ها؟ شكل الجلباب صعب ان اوصف لك الجلباب. المهم انه يستر البدن كله الا الوجه والكفين. نعم. كيف استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان؟ نعم. لماذا؟ أمراض صدرية في رمضان. إذا كان يجد لها طعما لا يستعمله. سمعتني؟ سمعت. امشي اذا في كلامك. شوفوا تشوفوا الصدر. نعم. هي شبه الهواء. تشوفوا الصدر. سمعتني؟ أنت سمعت جوابي ولا لا؟ سمعت. إذن سؤالي بعد، عفوا يا شيخ، حكم استعمال الصعود. حكم إيه؟ الصعود أو الفترة في رمضان. الصعود؟ نعم. مثل الدخان. الدخان ما يجوز. كما أن الحديث لا تقطع الأيدي بالسفر. نعم، المقصود بالسفر الغزو. أيوة. سؤالي بعد، حكم الفاتحة في السورة السرية، هل هي واجبة أم ركن؟ في السرية؟ نعم. واجبة. ما هو الوثاق بين الحديث؟ هل الميتتان؟ الجراد والسمك وحديث لا تقتل الجراد إنه جزء من جنود الله. إذا كان لا يضره، إذا كان لا يضره لا يقتل. في فرق مثلا بين إنسان جالس في باحة داره فرأى جرادة أو جرادتين فقتلهما، فهذا لا يجوز. وبين قوافل من الجراد يغزو الأراضي المزروعة فيستأصل شأفتها، فهذا مضر فيجوز قتله. فهمتني؟ نعم. فهمت. ايش عندك غيره؟ اه؟ انت تقول هو يصلي مكتوبة؟ نعم، هو قيمة الصلاة. وهو ماذا يصلي؟ هو ماذا يصلي؟ فريضة. هو قيمة الصلاة. أخي، اللي الفريضة هي فريضة.